بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في ليلة السبت 21 من شهر جمادى الأولى من سنة 38 و400 وألف، ونحن في جامع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مدينة عنيزة لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس السادس من دروس شرح كتاب النحو الصغير. كنا قد انتهينا في الدرس السابق من الكلام على باب المبتدأ والخبر، وباب المبتدأ والخبر شرحنا فيه الصورة الأولى للجملة الاسمية، لننتقل بعد ذلك إلى الباب التالي. قال المصنف: باب كان وأخواتها. في هذا الباب كما عرفنا سيشرح المؤلف ويتكلم على الصورة الثانية من صور الجملة الاسمية. قال: وهي 13 فعلا. بدأ يعرفنا بعدد أفراد هذه العائلة. قال: 13. 13 ماذا؟ قال: فعلا. فعرفنا أن كان وأخواتها أفعال، يعني هي في نفسها أفعال، فلهذا إذا أردت أن تعربها في نفسها فإنك تعربها وتعاملها كالأفعال. فكان فعل ماض تعربها مثل دخل وخرج، ويكون فعل مضارع تعربها مثل يدخل ويخرج، وكن فعل أمر تعربه كأدخل واخرج. ثم عرفنا على أفراد هذه العائلة الكريمة فقال: وهي كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام. 13 فعلا كما رأيتم. أم هذه العائلة كان، تسمى أم الباب لأنها أكثرها استعمالا. ثم نبدأ من الصباح: أصبح وأضحى من الضحى وظل من الظلال وأمسى من المساء وبات من النوم وصار وليس، ثم المبدؤات بالنفي: ما زال وما فتئ وما برح وما انفك وأخيرا ما دام. طيب، ماذا تعمل هذه الأفعال؟ بين عملها فقال: وهي ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. إذن إذا دخلت كان وأخواته على الجملة الاسمية ماذا تفعل؟ تعمل عملين: الأول أنها تنسخ الجملة الاسمية، يعني تخرج المبتدأ عن كونه مبتدأ به الجملة، والعمل الثاني أنها ترفع المبتدأ وتغير اسم، ترفع المبتدأ وتغير اسمه من المبتدأ إلى اسم كان، وتنصب الخبر وتغير اسمه من خبر المبتدأ إلى خبر كان. مثل لذلك المصنف فقال: كمثالها كان بلال مؤمنا وما زال صابرا فصار مؤذنا رضي الله عنه. طيب، كان نعرب، كان نقول فعل ماض ناقص، طيب، مبني على الفتح. طيب، بقي الركن الثالث لا محل له من الإعراب. بلال اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مؤمنا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما زال صابرا، طيب ما زال، ما اسم فعل حرف ما، هذا حرف نفي، إذن يعرب كالحروف، إعرابه سهل، نقول ما حرف نفي لا محل له من الإعراب، مبني على السكون. زال هذا فعل ماضي، إذن نقول فعل ماضي ناقص مبني على الفتح لا محل له من إعراب. وصابرا اسم ما زال أو خبر ما زال، خبر ما زال منصوب علامة نصبه الفتحة. أين اسم ما زال؟ ضمير مستتر يعود إلى بلال، يعني ما زال هو صابرا. فصار مؤذنا، صار فعل ماض ناقص، ومؤذنا خبر صار منصوب، وأما اسمها فضمير مستتر تقديره هو يعود إلى بلال. قال: وتصير البنات أمهات، وأصبح شاكرا ولا يزالون مختلفين. تصير هذا فعل ماضي أو مضارع؟ مضارع، مسبوق بناصب أو جازم أم ليس مسبوقا بناصب ولا جازم؟ إذن مرفوع، فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. أين اسم تصير البنات مرفوع علامة رفعه الضمة؟ والخبر أمهات، خبر تصير منصوب علامة نصبه الكسرة. لماذا نصبناه بالكسرة؟ لأنه جمع مؤنث سالم. قال: أصبح شاكرا. أصبح هذا فعل أمر ناقص، وصابرا اسم أصبح أو خبر أصبح؟ اسم أصبح أو خبر أصبح؟ طيب معي، خبر أصبح منصوب، أين اسم أصبح؟ هذا فعل أمر للمفرد، فعل أمر المفرد دائما مرفوعه مستتر فيه، يعني أصبح أنت صابرا. قال: ولا يزالون مختلفين، لا حرف نفي، إذن يعرب إعراب الحروف مبني على السكون لا محل له من إعراب. يزالون هذا فعل مضارع غير مسبوق بناصب ولا بجازم، لأن لا نافية ليست ناهية. إذن يزالون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون. أين اسم يزال وخبر يزال؟ أما اسم يزال فهو واو الجماعة. هذه ضمائر تواني، ضمائر تواني إذا اتصلت بكان وأخواتها فهي اسم لكان وأخواتها، هذا واو الجماعة اتصل بفعل ناسخ يزالون. إذن نقول في واو الجماعة اسم يزال في محل رفع مبني على السكون، ومختلفين خبر يزال منصوب علامة نصبه الفتحة. قال المصنف: وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الفعل ماضيا ومضارعا وأمرا، وهذا شرحناه في أول الباب. هذا هو الناسخ الأول. سم. نعم، علامة نصبه الياء. ماذا قلت؟ لا، علامة نصبه الياء. طيب، الطلاب يقول هذا شيء واضح فما في داعي نعلق على الأستاذ، خليه يمشي بس. طيب نعم، أحسنت، من أجل التسجيل. نعم، علامة نصبه الياء. الباب التالي، قال: باب إن وأخواتها. في هذا الباب سيذكر ويشرح المصنف الصورة الثالثة. قال: وهي ستة أحرف. بين لنا عدد أفراد هذه العائلة أنها ستة، لكن ستة ماذا؟ قال: أحرف، يعني أن إن وأخواتها حروف وليست أسماء ولا أفعالا. إذن هي في نفسها ستعرب وتعامل كالحروف، إن وأن وليت إلى آخره، ستعربها مثل حروف الجر. وعرفنا كيف تعرب الحروف. ثم عد أفراد هذه العائلة فقال: وهي إن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. كما رأيتم ستة أحرف، أربعة منها تنتهي بنون مشددة: إن وأن ولكن وكأن ثم ليت ولعل. ذكر المصنف معانيها. ما معنى كأن؟ قال: للتشبيه، تقول كأن زيدا أسد، كأن هندا قمر، يعني ليس أسدا وليست قمرا ولكن يشبه الأسد وتشبه القمر. كأن نقول حرف تشبيه مبني على السكون، آسف، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كأن هذا حرف تشبيه ينصب اسمه ويرفع خبره، مبني على الفتح لا محل له من إعراب. ومحمدا اسم كأن منصوب، وأسد خبر كأن مرفوع. وأما لكن ما معناها؟ يقول للاستدراك، الاستدراك أن تذكر حكما ثم بعد ذلك تستدرك عليه شيئا، فتقول محمد شجاع لكنه بخيل، استدراك محمد شجاع مبتدأ وخبر، لكنه بخيل، لكن حرف استدراك ينصب اسمه ويرفع خبره في مبني على الفتح لا محل له من إعراب، والها في لكنه اسم لكن منصوب في محل نصب، في محل نصب مبني على الضم، بخيل خبر لكن مرفوع. وأما ليت فما معنى ليت؟ يقول للتمني، التمني هو طلب المستحيل أو العسير، تقول ليت الشباب عائد، وتقول ليت أخي حي ونحو ذلك. ليت الشباب عائد، ليت حرف تمن ينصب اسمه ويرفع خبره، الشباب اسمه ليت منصوب وعائد خبر ليت مرفوع. وأما لكن لعل، قال لعل معناها للترجي والتوقع، ترجي يعني ترجي الشيء المحبوب رجاؤه، والتوقع يعني توقع الشيء غير المحبوب يعني المرهوب، يعني أنك ما ترجو أن يقع، إذا كان الأمر تريده تستعمل تقول ترجي، وإن كان الأمر لا تريده نقول تتوقع حدوثه، فتقول لعل محمدا يزورنا، إذا كنت ترغب زيارته تقول لعل هنا للترجي، وإذا كنت تكره زيارته تقول لعل هنا للتوقع، إذا كنت جائعا تقول لعل العشاء جاهز، ها، وإذا كنت مثلا تخشى اغبرار الجو تقول لعل الجو مغبر، هذا توقع، وهكذا. عرفنا معنى كأن ولكن وليت ولعل. طيب وإن وأن قال معناهما ماذا؟ قال معناهما للتوكيد، في أشياء كثيرة كلمات كثيرة يقول معناها التوكيد، ما المراد بالتوكيد؟ التوكيد يعني أن هذه الكلمة لا تأتي بمعنى جديد، ليس لها معنى جديد، وإنما هي تؤكد المعنى المفهوم قبل دخولها. الأصل في الكلمات في اللغة العربية أن معناها جديد، يسمونه معنى مؤسس، معنى جديد، يعني إذا أدخلت الكلمة، إذا نطقت بالكلمة فهمت هذا المعنى. طيب وإذا حذفت هذه الكلمة ذهب هذا المعنى، هذا الأصل في الكلمات. يعني لو قلت هل محمد ناجح دخل معنى الاستفهام، طيب لو حذفت هل وقلت محمد ناجح ذهب معنى الاستفهام. إذن فهل لها معنى ولا لها ليس لها معنى مستقل؟ لها معنى، إذا حذفتها ذهب هذا المعنى. لكن لو قلت محمد ناجح، إن محمد ناجح، المعنى واحد وهو نسبة النجاح إلى محمد، فإذا قلت إن محمد ناجح ما في معنى زائد، هي نفس المعنى السابق نسبة النجاح إلى محمد، لكن تقويه وتؤكده. فإذا قيل هذا للتأكيد معناه التأكيد، يعني أنه لا يأتي بمعنى جديد وإنما يؤكد المعنى المفهوم قبل دخولها. طيب عرفنا معانيها، فما عمل هذه الأحرف؟ قال وهي تنصب المبتدأ ويعرب اسمها، وترفع الخبر ويعرب خبرها، يعني أنها تعمل عكس عمل كان وأخواتها. فلهذا يقول ابن مالك في ألفيته، يقول لي إن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، يقول لها عكس عمل كان. مثالها قال إن خالدا شجاع وكأنه أسد وليت خالدا حي، نعرب إن خالدا شجاع، إن حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره، ومن الخطأ أن تقول إن حرف توكيد ونصب، لا ليس حرف نصب، ليس مثل لن حرف نصب، لا إن حرف نصب رفع، تقول حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره، لأنه ينصب ويرفع ليس ينصب فقط. إن حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره مبني على الفتح لا محل له من إعراب، وخالدا اسم إن منصوب، وشجاع خبر إن مرفوع، وكأنه أسد كالإعراب السابق، لكن كأن حرف استدراك، والهاء اسم كأن في محل نصب، وليت خالدا حي ليت حرف تمن. كيف؟ كأن حرف تشبيه، نعم. قال وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الحروف، وقد شرحنا ذلك في أول الباب. بعد أن انتهى من الكلام على إن وأخواتها، قال مسألة، هذه المسألة سيتكلم فيها على لا النافية للجنس. طيب لماذا لم يجعلها في باب وإنما جعلها في مسألة تابعة للباب السابق باب إن وأخواتها؟ لأن لا النافية للجنس في الحقيقة تعمل عمل إن، تعمل عمل إن، إلا أن لها أحكاما وشروطا تختص بها، فلهذا يجعلونها في مسألة خاصة بها. قال مسألة، ما إعراب مسألة؟ خبر لمبتدا محذوف، هذه مسألة، تمام. قال تعمل لا النافية للجنس عمل إن، لا النافية للجنس تعمل عمل إن. طيب قبل أن نعرف عملها نريد أن نتعرف عليها. ما لا النافية للجنس؟ لا النافية للجنس هي نفسها لا النافية المعروفة المشهورة، لا النافية، لا النافية تدخل على الفعل وتدخل على الاسم، فإن دخلت على الفعل كقولك محمد لا يهمل دروسه، الله لا يظلم الناس، فهي حرف هامل باتفاق، حرف هامل باتفاق. وإن دخلت لا النافية على اسم كقولك لا رجل في البيت، لا كتاب في المكتبة، لا تفاحة في الشجرة، لا سيارة في المعرض إلى آخره، إذا دخلت لا النافية على اسم فإن نفيها يحتمل شيئين. أنت إذا قلت الآن لا رجل في البيت، نفيك هذا يحتمل شيئين. الشيء الأول أنك نفيت جنس الرجال، تقول هذا البيت ليس فيه أحد من هذا الجنس، جنس الرجال، لا واحد ولا اثنين ولا أكثر. ويحتمل معنى آخر أنك تنفي الوحدة، تنفي الواحد، لا رجل في البيت، تقول هذا البيت ليس فيه رجل لكن فيه رجال مثلا، أنت بهذا البيت ما فيه رجال فيه رجال. فالنفي هنا في قولك لا رجل في البيت يحتمل نوعين من النفي، تمام. فإذا قلت لا رجل في البيت فجعلت لا هاملة على أصلها، ورجل حينئذ مبتدأ لأنه اسم غير مسبوق بعامل، فيكون النفي محتملا لهذين النفيين. يعني يقول لا رجل في البيت يحتمل أنك أردت نفي الجنس وهذا المتبادر، ويحتمل أنك أردت نفي الوحدة، فلهذا يصح أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان، فتكون حينئذ أردت نفي الوحدة. طيب فإذا أردت أن تنص على أنك تريد نفي الجنس، تريد أن تنص على أن النفي هنا متوجه للجنس، فتعملها عمل إن، فتنصب اسمها وترفع خبرها، لكن كما سيأتي من دون تنوين لاسمها، تنصب اسمها دون تنوين، تقول لا رجل في البيت، لا رجل قائم، لا مؤمن كذاب، لا كريم مذموم. فإذا قلت لا مؤمن كذاب فحينئذ أعملت لا عمل إن، فنقول لا حينئذ نافية للجنس، يعني نص في نفي الجنس، نص على أن النفي نفي للجنس. لكن لو لم تعملها وقلت لا مؤمن كذاب، حينئذ قد يحتمل نفي الجنس ويحتمل نفي الوحدة. وهذا من دقة العرب في المعاني، إذا أرادوا أن ينصوا على أن المعنى المراد هو نفي الجنس أعملوها عمل إنا. وكما رأيتم هو الفرق فقط في حركة، لا رجل أو لا رجلا، اختلف المعنى وكان أدق. طيب هذه لا النافية للجنس، لا النافية للجنس قال لا النافية للجنس تعمل لا النافية للجنس عمل إنا، إلا أن اسمها لا ينون، لا ينون. إذا ماذا نقول في إعراب لا مؤمن كذاب؟ نقول لا نافية للجنس وهي حرف تعرب إعراب الحروف، إذن لا نافية للجنس مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب، ومؤمن اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصب الفتحة، ومؤمن خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لا رجل في البيت، رجل اسمها منصوب وفي البيت جار ومجرور شبه جملة خبر لا النافية للجنس، وهكذا. إلا أن عملها مشروط بشروط، لا تعمل إلا بشروط، قال فيها المصنف بشرط كون اسمها وخبرها نكرتين، وأن تتصل باسمها، وأن لا تسبق بحرف جر، وأن لا تكرر. كم شرطا ذكر؟ أربعة شروط، نحو لا كريم مذموم، لا طلاب في الفصل، لا مؤمنين كذابون. طيب فإذا اختلت هذه الشروط ما الحكم؟ نبدأ بالشرط الأول. قال الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. طيب إذا كان اسمها معرفة، لو كان اسمها مثل محمد تقول لا محمد في البيت، ما الحكم حينئذ؟ يقول إذا دخلت لا النافية للجنس على معرفة فحينئذ يبطل عملها ويجب تكرارها، يجب أن تبطل عملها فتكون حرفا هاملا فالاسم بعدها مبتدأ مرفوع، وأن تكررها فتقول لا محمد في البيت ولا خالد، لا نافية هاملة، محمد مبتدأ في البيت خبر المبتدأ، ولا هذا الواو حرف عطف، ولا مكرر للتوكيد، و خالد معطوف على محمد. طيب فإذا قلت أنا ما أريد أن أنفي خالد، أنا فقط أريد أن أنفي محمد، فنقول إذا أردت أن تنفي محمدا فقط، إذا أردت أن تنفي المعرفة واحدة فقط، حينئذ لا تستعمل لأن نافية الجنس، لأن نافية الجنس لا تدخل على المعرفة الواحدة، استعمل نافيا آخر مثل ليس، تقول ليس محمد في البيت. أما إذا أردت أن تدخل على معرفة فيجب أن تهملها وأن تكررها. الشرط الثاني قال وأن تتصل باسمها، لا رجل في البيت، لا تفصل بينها وبين اسمها، فإذا فصلت بينها وبين اسمها كأن تفصل بينهما بالخبر، تقول لا في البيت رجل، ففصلت بينهما بالخبر، فالحكم كالحكم السابق، يجب أن تهمل وأن تكرر، تقول لا في البيت رجل ولا امرأة، فلا نافية الجنس، وفي البيت خبر مقدم ورجل مبتدأ مؤخر، وامرأة معطوفة على رجل. فإن قلت لا أريد أن أنفي إلا رجل، نقول استعمل نافيا آخر كليس، تقول ليس في البيت رجل، الشرط الثالث قال وألا تسبق بحرف جر كقولك جئت بلا زاد أو غضبت من لا شيء. الحكم أن عملها يبطل، أن عملها يبطل، وما بعدها حينئذ سينجر بحرف الجر الذي قبلها، فستقول جئت بلا زاد، بلا حرف جر، وزاد اسم مجرور، ولا حرف نفي أدخل النفي، بلا زاد. الشرط الرابع قال ألا تتكرر، ألا تتكرر. طيب وإن تكررت ما الحكم؟ حينئذ يجوز أن تعمل ويجوز أن تهمل، يعني أن عملها سيكون جائزا لا واجبا لو تكررت. لو قلت مثلا لا رجل ولا امرأة في البيت، لا قلم ولا مسطرة في المكتبة، ومن ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا يجوز أن تعملها فتقول لا رجل ولا امرأة في البيت، ويجوز أن تهملها فيرتفع ما بعدها على أنه مبتدأ لا رجل ولا امرأة في البيت، ويجوز أن تعمل الأول وتعمل الأولى وتهمل الثانية لا رجل ولا امرأة، والعكس فتقول لا رجل ولا امرأة. كل هذا جائز إذا تكررت. طيب فهذا ما يتعلق بلا النافية للجنس، وقبلها إن وأخواتها، هل فيها من سؤال يا أخوان؟ تفضل. نعم، إن دائما تعمل هكذا أنها تنصب اسمها وترفع خبرها، ما الإشكال؟ ما فهمت الإشكال؟ حرف توكيد أكدت شجاعة زيد أو شجاعة من المذكور هنا خالد. طب لماذا نقول أنها حرف توكيد ونصب؟ لأنها نصبت خالدا وأبقت شجاع على محل عليه. لا، هذا أنت كوفي، هذا قول الكوفيين. الكوفيين قالوا إن تنصب المبتدأ فقط، والخبر مرفوع بما كان مرفوعا به من قبل، لكن قولهم ضعيف. لا، إن تنصب الأول وترفع الثاني، كما أن كان بالعكس. نعم. طيب نعم، سؤال آخر وأخير. ها؟ نواسخ يعني تخرج المبتدأ عن كونه مبتدأ، تخرج المبتدأ عن أول الكلام، عن أول الجملة، نسخت حكمه. نعم. طيب ننتقل إلى الباب التالي، وهو باب ظننت وأخواتها، وفي هذا الباب سيتكلم على الصورة الرابعة وهي الأخيرة للجملة الإسمية. قال وهي أفعال كثيرة بمعنى ظن أو علم أو صير. إذن الكلمات التي تدخل في هذا الباب قال هي أفعال، بيّن أن ظننت وأخواتها أفعال، ظن، علم، صير، أفعال، فالماضي منها يعامل ويعرب كالماضي، والمضارع كالمضارع، والأمر كالأمر، تقول ظن، يظن، وظن، وهكذا. طيب ما هذه الأفعال التي تدخل في هذا الباب؟ قال كثيرة. طيب كيف نضبطها وهي أفعال كثيرة؟ قال ضابطها أنها إما بمعنى ظن، يعني بمعنى الظن تدل على الظن، أو بمعنى علم تدل على العلم واليقين، أو بمعنى صير تدل على التصير والتحويل من حالة إلى حالة. قال فمنها ظن وبمعناها حاسب وخال. إذا قلت الباب مفتوح مبتدأ وخبر مرفوعان تقول ظن الحارس الباب مفتوحا، ظن فعل ماض، الحارس فاعله، الباب كان مفعول به، كان مبتدأ. طيب والآن نقول مفعول به أول، ومفتوحا كان خبرا مرفوعا، والآن بعد ظن نقول مفعول به ثان كما سيأتي، وكذلك في حسب، حسب الحارس الباب مفتوحا، وكذلك في خال، خال الحارس الباب مفتوحا، والمعنى واحد وهو الظن، يعني ظن. قال: ومنها وعلم، وعلم وبمعناها رأى، وعد وألفى. علم يعني تدل على العلم واليقين، مثل علم الحارس الباب مفتوحا، يعني علم ذلك وتيقنه، فعل فاعل مفعول أول ومفعول ثان. قال: وبمعنى علم رأى، أي رأى الحارس الباب مفتوحا. إذا كانت رأى هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى علم، أمر عقل قلبي، علم. وكذلك عد، إذا كانت بمعنى علم عد الحارس الباب مفتوحا، وألف، ألف الحارس الباب مفتوحا. طيب، رأى وعد متى تكون من أخوات ظن؟ قال: إذا كانت بمعنى علم. طيب، إذا كانت بغير معنى علم حينئذ تدخل أو لا تدخل في هذا الباب؟ لا، لا تدخل في هذا الباب، تعود إلى الأصل، أفعال تامة، يعني فعل فاعل ومفعول به. لو قلت مثلا عد محمد المال، هنا عد محمد المال بمعنى علمه ولا من العد؟ لا، هذا فعل فاعل ومفعول به، ما في أصلا شيء أصله مبتدأ وخبر. رأى، لو قلت رأى محمد القمر يعني شاهده، هذا فعل فاعل مفعول به، ما يدخل هنا، ما يدخل عندنا. حتى قبل في حسب، لو قلت حسب محمد المال، هذا من الحساب، ما لا، ليس من الظن، لا بد تكون بمعنى علم. قال: وصير وبمعناها جعل واتخذ وتخذ. صير، صير الحارس الباب مفتوحا، صيره، صير صير النحات الحجر تمثالا، صير محمد الطين حجرا، تصير تحويل من حالة إلى حالة. وكذلك جعل واتخذ وتخذ إذا كانت بمعنى التصير، مثل جعل الحارس الباب مفتوحا، أو جعل محمد الطين حجرا، أو اتخذ، اتخذ محمد زيدا صديقا، يعني صيره صديقا، وهكذا. فإن لم تكن بمعنى التصير فإنها لا تدخل في هذا الباب. لو قلت جعل الله السماوات بمعنى خلق، هذا فعل فاعل مفعول به، وليست من أفعال هذا الباب. طيب، ما عملها بعد أن تعرفنا عليها؟ انتبه لعملها، انتبه جيدا. قال: وهي تنصب المبتدأ ويعرب ماذا مفعولا به أول، وتنصب الخبر ويعرب مفعولا به ثانيا. انتبه. قال: وهي لا تدخل على المبتدأ والخبر حتى تستوفي فاعلها، حتى تستوفي فاعلها. إذا قلنا الباب مفتوح، هذا مبتدأ وخبر، أدخل عليها ظن، ما تقول ظن الباب مفتوحا مثل كان الباب مفتوحا، لا، لابد تأتي بظن ثم تأتي لها بفاعل، ظن الحارس، ثم تدخل الفعل والفاعل على الجملة الإسمية الباب مفتوح، فتقول ظن الحارس الباب مفتوحا. لو قلت الكتاب مفيد مبتدأ وخبر، أدخل عليها علم، لابد أن تقول علم الطالب فعل فاعل، ثم تدخلهم على الجملة الإسمية علم الطالب الباب مفتوحا. طيب، فإذا علمت ذلك، علمت أن ظن وأخواتها أفعال تامة. ما معنى تامة؟ يعني تحتاج إلى فاعل، لها فاعل. الظن، الظن هذا أمر يعمله الإنسان، ظن محمد، من الذي ظن؟ من الذي فعل الظن؟ محمد. إذا ما علاقة محمد بالظن؟ فاعله، فعل فاعل. فإذا كان فعل فاعل فالذي بعدهما مفعول به، أول ثاني. ظن محمد، ظنه وقع على ماذا؟ على الباب وعلى فتح الباب. إذن فالباب مفعول أول ومفتوح مفعول ثاني. بخلاف كان وأخواتها، إذا قلت الباب مفتوح أدخل كان، كان الباب مفتوحا. كان هنا ما لا فاعل، ما تحتاج إلى فاعل أصلا، وإنما تدخل مباشرة على المبتدأ والخبر. هي تبقي الخبر في المعنى خبرا ولكنها تقلبه إلى الماضي. فإذا قلت مثلا محمد قائم تخبر أن محمد قائم. فإذا قلت كان محمد قائما، من هو القائم؟ هو محمد نفسه، فالقيام لمحمد، لكن أدخلت كان للدلالة على الزمن الماضي. كان محمد قائما. فلهذا نقول إن كان هنا لابد لها من اسم وخبر لكي يستقيم معناها. هل تقول كان محمد وتسكت؟ هل يمكن أن تقول كان محمد وتسكت؟ لا، لابد تقول كان محمد ماذا؟ كان محمد قائما نائما صائما، لابد لها من خبر، لابد لها من منصوب. فإذا لم تأتي بالمنصوب فسد معناها، يسمى فعل ناقص. شو معنى ناقص؟ يعني معناه ناقص حتى يأتي المنصوب. بخلاف ظننت وأخواتها، هذه أفعال تامة، أن يمكن أن تكتفي بالفاعل، ما تحتاج إلى المنصوب. المنصوب تقول مثلا من الذي ظن هذا الظن؟ تقول محمد، يعني محمد الذي ظن، خلاص ما ذكرت المظنون أصلا. تقول أنا أظن وأنت تظن، ما في مفعول به أصلا هنا، خلاص أنت تعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهكذا. فلهذا هي أفعال تامة، أفعال تامة معناها قد يتم بالمرفوع دون المنصوب، فليست أفعال ناقصة، ما تحتاج إلى اسم خبر، تحتاج إلى فاعل ومفعول به. الخلاصة، الخلاصة أن كان وأخواتها يأتي المبتدأ بعدها والخبر اسم خبر، وأما ظن وأخواتها فإن المبتدأ يكون مفعولا أول والخبر يكون مفعولا ثانيا. مثل لذلك المصنف فقال مثالها: ظن قيس معاذا مسافرا، وعلمت الله عظيما، والسواك يجعل فاك نظيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. طيب، ظن قيس معاذا مسافرا، ظن فعل ماضي، نقول فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا، إن شئت أن تقول فعل ماضي ناسخ، ماشي، كان فعل ناسخ وظن فعل ناسخ، لكن ظن فعل ناسخ ناقص وظن فعل ناسخ غير ناقص. نعم، ولا هو تام من حيث التمام؟ تام. فظن فعل ماضي ناسخ، وقيس فاعله، ومعاذا مفعول به أول منصوب علامة نصب الفتحة، ومسافرا مفعول به ثان منصوب علامة نصب الفتحة. وعلمت الله عظيما، علم فعل ماض ناسخ، والتاء فاعله في محل رفع، واسم الله مفعول به منصوب، وعظيما مفعول به ثان منصوب. السواك يجعل فاك نظيفا، السواك مبتدأ، ويجعل هنا فعل تصير، إذن هو فعل ناسخ. وفاك فاعله أو مفعوله؟ مفعوله. أين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى السواك. وفاك مفعول أول، ونظيفا مفعول ثان. وفاك المفعول الأول منصوب علامة نصبه الألف من الأسماء الخمسة، والكاف في فاك مضاف إليه. تمام. طيب، قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ فعل ماض ناسخ، واسم الله فاعل، وإبراهيم مفعول به أول، وخليلا مفعول به ثاني. لماذا قال خليلا بالنصب وإبراهيم دون خليلا بالتنوين وإبراهيم دون تنوين؟ لأنه ممنوع من الصرف. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يرونه هذه يرى وهي الرؤية العلمية. قال يرونه، يرون هذا فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم، فهو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب والواو ما إعرابه في يرونه؟ الواو في يرونه هذه واو الجماعة فاعل. طيب والمفعول الأول الهاء، والمفعول الثاني بعيدا. قال ونراه قريبا، الفعل نرى فعل ماضي ولا مضارع؟ مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم، فهو مرفوع وعلامة رفعه الألف ما تأتي علامة رفع في الفعل. ها فعل مضارع مختوم بألف مثل يسعى، إذن وعلامة الرفع ضمة مقدرة. طيب أين فاعله؟ كل مضارع مبدوء بالنون ففاعله مستتر تقديره نحن، إذن فاعل مستتر تقديره نحن. أين المفعول الأول؟ الهاء، وقريبا مفعول ثان. ماشي. الآية مناسبة للمبتدئين أو نحذفها؟ كأنها صعبة على المبتدئين. طيب نضع هنا علامة لأن أضفتها فقط في هذه النسخة بس كأنها صعبة. طيب فإن قلت لماذا تقول في علمت الله عظيما؟ الله اسم الله مفعول به، ولا تقول لفظ الجلالة مفعول به؟ فالجواب أن استعمال هذه العبارة لفظ الجلالة هذه عبارة لا تعرف عن السلف، وإنما حدثت بعد ذلك في القرن الرابع أو الخامس. ثم إن معناها اللغوي لا يتخرج. ما معنى لفظ الجلالة؟ هل هذا الاسم العظيم الله لفظ الجلالة؟ كيف يعني تجعل الله عز وجل هو الجلالة وهذا اللفظ لفظ الجلالة على أن الجلالة يعني هي الله؟ تقدس الله عن ذلك، ما معنى؟ أو لفظ ذي الجلالة ثم حذف ذو؟ تعليل عبارة يعني تخريجها اللغوي مشكل جدا، ومع ذلك فلا تعرف عن السلف. يمكن تقول الاسم الجليل، الاسم العظيم، الاسم الأحسن ونحو ذلك، أو تقول الله كما يقول السلف المتقدمون، الله فاعل، الله مفعول به. وإن أردت تقول اسم الله فاعل، اسم الله مفعول به، هذا المستعمل في الكتب المتقدمة. طيب لي فتوى مفصلة فيها موجودة في موقعي في حسابي في التويتر باسم المفتي اللغوي، تجدون الفتوى في المفضلة، فتوى مفصلة عن معنى لفظ الجلالة وحكم استعمالها، والفتوى هذه مفصلة وقد قرأتها على شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله وأقرها. طيب قال المصنف وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الفعل ماضيا ومضارعا وأمرا، وهذا شرحناه. بهذا نكون قد انتهينا من القسم الثاني، وكان الكلام فيه على الجملة الإسمية. نأخذ سؤالا أو سؤالين فقط. ما في سؤال الحمد لله. نعم نعم قال لأنه يعني جاء في الآية لله الأسماء الحسنى فتقول اسم الأحسن، لكن يعني تخصيص هذا اللفظ بأنه الأحسن يحتاج إلى دليل أيضا، إلا إذا كنت ممن يقول هو الاسم الأعظم. نعم نعم نعم نعم هي قلبية عقلية يعني. نعم. طيب القسم الثالث، القسم الثالث يعني القسم الثالث في أحكام الكلام بعد الانتهاء من أحكام الجملة الفعلية وأحكام الجملة الاسمية. القسم الثالث قال: القسم الثالث مكملات الجملتين. مكملات الجملتين، عرفنا أن الجملة الاسمية مبتدا وخبر منسوخين أو غير منسوخين، والجملة الفعلية فعل ومرفوعة، سواء فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل. هذه أركان الجملتين، أركان الجملتين. ثم إن العربي قد يحتاج إلى أن يزيد بعد هذه الأركان كلمات أخرى تدل على معان خاصة، يريد أن يضيف الدلالة على الزمان، الدلالة على المكان، الدلالة على العلة والسبب. تقول: جاء محمد متى؟ ليلا. جاء محمد لماذا؟ حبا لك. جاء محمد، يكمل بجار ومجرور، جاء محمد إلى المسجد. جاء محمد يكمل بتابع، جاء محمد وخالد. يعني قد يكمل بعد أركان الجملتين بعدة أشياء تنص على معان خاصة، غالبا تكون قيودا. هذه المكملات كثيرة ومتعددة، حصرها المصنف بمنصوبات ومجرورات وتوابع فقال، وهي ثلاثة أنواع: منصوبات وهي المفاعيل الخمسة، والحال والتمييز والمستثنى والمنادى، ومجرورات وهي المجرور بالحرف والمجرور بالإضافة، وتوابع وهي النعت والمعطوف والتوكيد والبدل. سندرس هذه المكملات إن شاء الله واحدا واحدا، مبتدئين بالمنصوبات. قال المصنف: النوع الأول المكملات المنصوبات، المفاعيل. قال: المفاعيل خمسة وكلها حكمها النصب، فإن كانت معربة فمنصوبة، وإن كانت مبنية ففي محل نصب، وهي المفعول به وفيه وله ومعه والمطلق. المفاعيل، المفاعيل طبعا جمع مفعول، وسميت مفعول مفاعيل لأن الفعل يقع عليها بنوع ما من أنواع الوقوع. فدعونا نتأمل في هذا المثال وإن كان مصنوعا. إذا قلت: أكرم الطالب الأستاذ، أكرم الطالب الأستاذ اليوم أمام المسجد احتراما له إكراما شديدا. طيب، عندنا الفعل أكرم، يقول الفعل هو ملك الجملة. إذا جاءك الفعل هذا ملك الجملة، إذا أردت أن تعرف إعراب ما بعده فإن إعرابه ينكشف بمعرفة علاقته بالفعل. انظر إلى علاقة هذا الاسم بالفعل، هذه العلاقة تكشف لك الإعراب. طيب، الفعل الذي عندنا أكرم، الإكرام، ما علاقة الطالب بالإكرام؟ أكرم الطالب فاعله. ما علاقة الإكرام بالأستاذ؟ أكرم الطالب الأستاذ مفعول به لأن الإكرام واقع عليه. طيب، أكرم الأستاذ الطالب، أكرم الطالب الأستاذ اليوم، ما العلاقة بين الإكرام وبين اليوم؟ الإكرام واقع على اليوم ولا واقع في اليوم؟ واقع في اليوم، في زمانه ولا في مكانه؟ في زمانه، يسمى مفعول فيه أو مفعول في زمانه أو ظرف زمان. طيب، أكرم الطالب الأستاذ أمام المسجد، هذا المكان الذي أمام المسجد، ما العلاقة بينه وبين الإكرام؟ الإكرام واقع فيه، الإكرام فعل فيه، مفعول فيه، مفعول في مكانه أو ظرف مكان. أكرم الطالب الأستاذ احتراما له، ما العلاقة بين الإكرام والاحترام؟ الاحترام مفعول الإكرام عليه، لا، فيه، لا، من أجله، نعم، مفعول من أجله أو مفعول لأجله أو مفعول لأجله، مفعول له أو لأجله أو من أجله. طيب، أكرم الطالب الأستاذ إكراما شديدا، أكرم الطالب إكراما، ما العلاقة بين أكرم وإكراما؟ السؤال الأول، هل بينهما علاقة أم لا؟ بينهما علاقة. هل هذه العلاقة علاقة مقيدة بحرف جر؟ يعني الإكرام مفعول الإكرام عليه فيه من أجله، أم أن الإكرام هو الإكرام؟ الإكرام هو الإكرام، فالعلاقة بينهما مطلق علاقة، علاقة مطلقة، لأن الإكرام مصدر أكرم، فيقول مفعول مطلق، وسيأتي تعريفه. فلو انتبهتم لوجدتم أن هذه الأسماء المنصوبة هي في أصلها قيود على الفعل، قيود على الفعل تبين الذي وقع الفعل عليه، أو الذي وقع الفعل في زمانه أو في مكانه، أو السبب الذي فعل الفعل من أجله، وهكذا. ثم الآن نبدأ بالمفاعيل مفعولا مفعولا. قال: باب المفعول به. هو اسم يبين الذي وقع الفعل عليه، هو اسم يبين الذي وقع الفعل عليه المفعول به. قال: هو اسم، يعني لا يكون إلا من الأسماء. نعم، الأصل في المفعول به أن يكون من الأسماء. طيب، أي اسم؟ يقول: يبين الذي وقع الفعل عليه. المفعول به واضح، لأنه هو الاسم الذي يبين الشيء الذي وقع الفعل عليه. ضابطه، قال: وضابطه أنه جواب قولنا على ماذا وقع الفعل. إذا قلت فتح، فتح الحارس الباب، طيب الفتح وقع على ماذا؟ على الباب، مفعول به. طيب، ضابط آخر: إذا جاءك الفعل اسأل عن الفاعل والمفعول من صيغة الفعل نفسه، يعني فتح تقول من الفاتح والمفتوح؟ الفاتح الحارس، والمفتوح الباب. الفاتح الفاعل، والمفتوح المفعول. لو قلت مثلا: شرب العصير الولد، شرب الشارب الولد، المشروب العصير. العصير مفعول به مقدم، الولد فاعل مؤخر. نصر الله المسلمين، الناصر الله فاعل، المنصور المسلمين مفعول به، وهكذا. ثم إن المفعول به قد يكون اسما ظاهرا، وقد يكون ضميرا، كتقول مثلا: أحب محمدا، أو أحبك. طيب، قال مثاله: نصر الله المسلمين وأكرمتك وأحب الخير. هذا المفعول به. طيب، ننتقل للمفعول الثاني. قال: باب المفعول فيه. ظرف الزمان وظرف المكان. المفعول فيه هو الاسم الذي يدل على زمان الفعل أو مكانه. في أحد يصلي يا أخوانا ويقرأ؟ يصلون. طيب، المفعول فيه قال: هو الاسم الذي يدل على زمان الفعل أو مكانه. بيّن بذلك أن المفعول فيه ظرف الزمان والمكان لا يكون إلا من الأسماء. هو الاسم إذا قيد في أول التعريف قال: هو الاسم هو الفعل، يعني هذا التقييد مراد، يعني لا يكون إلا من الأسماء. هو الاسم. طيب، وظيفته النحوية، قال: الذي يدل على زمان الفعل أو مكانه. عندما تسمع يدل على زمان الفعل أو مكانه تفهم مباشرة أن ظرف الزمان وظرف المكان لا بد أن يكون من الأسماء التي تدل على زمان أو تدل على مكان. فلهذا سيقول لك الآن في ظرف الزمان وفي ظرف المكان هذا القيد أيضا. قال: وهو نوعان: ظرف زمان وظرف مكان. فظرف الزمان هو اسم زمان يبين زمان الفعل ويكون بمعنى فيه. ظرف الزمان قال: هو اسم زمان، يعني ظرف الزمان لا يكون إلا اسم يدل على زمان. اسم يدل على زمان مثل ساعة، وقت، يوم، شهر، سنة، وهكذا. لكن إذا كان الاسم لا يدل على زمان مثل عمود، جدار، رجل، سيارة، هذه يمكن يتصور أن تقع ظرف زمان؟ لا، ما يتصور أصلاً، لابد اسم زمان. طيب اسم الزمان هذا يمكن أن يقع ظرف زمان، متى يكون ظرف زمان؟ قال اسم زمان يبين زمان الفعل، لابد أن يأتي في الجملة مبينا زمان الفعل. كيف يبين زمان الفعل؟ لابد أن يبينه بطريقة معينة محددة، وهي أنه يكون بمعنى في. الخلاصة أن ظرف الزمان هو أي اسم زمان يمكن أن تقدر قبله في. ظرف الزمان هو اسم الزمان إذا أمكن أن تقدر قبله في. مثال ذلك لو قلت مثلا سافرت يوم الخميس، تريد سافرت في يوم الخميس لكن حذفت في، فصارت يوم حينئذ ظرف زمان، لأن يوم الخميس اسم زمان يمكن أن تقدر قبله في، يعني بيّن زمان الفعل على تقدير في. لو قلت مثلا لقاؤنا الليلة، أي في هذه الليلة. لو قلت مثلا سألقي هذه المحاضرة غدا، يعني في غد، وهكذا. فإن لم يكن على معنى في فإنه لا يكون ظرف زمان. لو قلت اليوم جميل، اليوم اسم زمان لكن ليس على معنى في، ما يمكن تقول في اليوم جميل، ليس المعنى هكذا. فهذا هو ظرف الزمان. طيب قال وضابطه أنه جواب قولنا متى وقع الفعل. إذا قلت سافرت يوم الخميس تقول سافرت، متى سافرت؟ الجواب يوم الخميس، هو جواب لقولك متى وقع الفعل. مثاله جئت قبل الأذان، متى جئت؟ قبل الأذان. صليت ليلا، متى صليت؟ ليلا. صام المسلمون رمضان، متى صام المسلمون رمضان؟ صيام المسلمين واقع على رمضان أم واقع في شهر رمضان؟ إذن مفعول به ولا مفعول؟ مفعول به أم مفعول فيه؟ مفعول في زمانه، ظرف زمان. ومشيت يوما، يعني مشيت في يوم، هذا هو ظرف الزمان. أما ظرف المكان فقال فيه المصنف وظرف المكان هو اسم مكان يبين مكان الفعل ويكون بمعنى في. أيضا ظرف المكان لا يكون إلا من أسماء المكان، لا بد أن يدل على مكان، مثل أمام، خلف، يمين، يسار، فوق، تحت. لكن الأسماء لا تدل على مكان، مثل عمود، مثل باب، هذه لا تدل على مكان، حينئذ لا يمكن أن تقع ظرف مكان. اسم المكان لا بد أن يبين مكان الفعل على معنى في، كما لو قلت مثلا اجلس أمام زيد، يعني اجلس في هذا المكان الذي هو أمام زيد. تقول رأيت محمدا خلف المسجد، يعني في هذا المكان الذي هو خلف المسجد، رأيته في هذا المكان. صليت، تريد أن تبين مكان الصلاة، صليت خلف الإمام، يعني صليت في هذا المكان الذي هو خلف الإمام، وهكذا. بقي أن نعرف هنا أن ظرف الزمان أوسع من ظرف المكان، ظرف الزمان أوسع من ظرف المكان، بمعنى أن جميع أسماء الزمان يمكن أن تقع ظرف زمان إذا كانت بمعنى في. وأما ظروف المكان، وأما أسماء المكان، أسماء المكان فلا تقع جميعها ظرف مكان. ظرف المكان، أسماء المكان، أسماء المكان على نوعين. النوع الأول أسماء المكان المبهمة، والنوع الثاني أسماء الزمان المحددة. أسماء المكان المبهمة وأسماء المكان المحددة. المراد بأسماء المكان المحددة يعني التي لها حدود، محددة يعني لها حدود، والمبهمة يعني التي ليست لها حدود. فكلمة مسجد اسم مكان أو ليس اسم مكان؟ اسم مكان، لكن محدد أو مبهم؟ ها؟ محدد، له حدود. المسجد ما له حدود؟ له حدود، هذا محدد، هذا ما يصح أن يقع ظرف مكان ولو كان على معنى في، يعني لا يصح أن تقول صليت المسجد تعني صليت في المسجد، لا، هذه لابد أن تصرح بفي، صليت في، لأن هذا اسم مكان محدد لا يقع ظرف مكان، شارع، جامعة، بيت، هذه أسماء مكان محددة، لا، نريد أسماء الزمان المبهمة، يعني ليس لها حدود واضحة تامة، مثل أمام، اجلس أمام زيد، وين، متى ينتهي أمام زيد؟ إلى آخر الدنيا، يبتل يدور الكرة الأرضية حتى يأتي مع الجهة الأخرى، هذا كله أمام زيد، وخلف زيد، وفوق زيد، إلى السماء السابعة، كل هذا فوق زيد. فأسماء المكان لا تقع ظروف مكان إلا ما كان منها مبهما. طيب الأمثلة، قال وضابطه أنه جواب قولنا أين وقع الفعل، نعم صليت أين، خلف زيد، وتقول لقيت محمدا أين، أمام المسجد، وهكذا. طيب مثاله نام العادل تحت الشجرة، يعني نام العادل في هذا المكان، تحت ظرف مكان منصوب، صليت خلف الإمام، واجلس حيث شئت، قلنا في حيث بالأمس إنها ظرف مكان لأنها اسم مكان على معنى في هنا، اجلس حيث شئت يعني اجلس في المكان الذي تريد، فهي بمعنى في، فهذا ظرف الزمان وظرف المكان. فإذا قلنا يا إخوان سافرت يوما، ظرف الزمان أم لا؟ نعم، لأن سافرت في يوم. طيب لو قلت أحب يوم الخميس، أحب يوم الخميس، حبك وقع على يوم الخميس ولا وقع فيه؟ عليه مفعول به. لكن لو قلت أحب السفر يوم الخميس، يعني أحب السفر في يوم الخميس، لابد أن ننتبه لهذه المعاني. نعم، لو قلت أخاف يوم القيامة، مفعول به أو فيه؟ مفعول به، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا، نخافه مفعول به. تقول المؤمن يخاف يوم القيامة، يعني يخافه أو يخاف فيه؟ يخافه مفعول به. الكافر يخاف يوم القيامة، الكافر يخافه أو يخاف فيه؟ يخاف فيه، مفعول به ولا مفعول به؟ مفعول فيه. شف، المؤمن يخاف يوم القيامة، الكافر يخاف يوم القيامة. اللي ما يعرف الإعراب ولا ينتبه المعاني يقول ظرف مكان، ظرف زمان وظرف زمان، لكن المعنى يمتنع من ذلك مع المؤمن، لأنه يكون ذما للمؤمن. بل المؤمن يخاف يوم القيامة، هذا مفعول به يعني يخافه، وأما الكافر يخاف يوم القيامة، هذا مفعول فيه، ظرف زمان يعني يخاف فيه، وهكذا. طيب المفعول التالي، قال باب المفعول له، يقال المفعول له والمفعول لأجله والمفعول من أجله. قال هو الاسم الذي يبين علة وقوع الفعل وسببه، هو الاسم يعني أن المفعول له لا يكون إلا اسما. طيب وظيفته النحوية، قال يبين علة وقوع الفعل، يبين سبب وقوع الفعل، السبب والعلة التي من أجلها فعل الفعل. تقول مثلا جئت إليك، تريد أن تبين لي سبب المجيء وعلة المجيء، يمكن أن تبين السبب والعلة بطرائق كثيرة، لا يدخل عندنا في باب المفعول له إلا إذا بينته باسم منصوب، فقلت جئت إليك حبا لك، أو جئت إليك خوفا منك، أو جئت إليك طلبا للعلم، وهكذا. لكن لو قلت جئت إليك لأني أحبك أو من أجل المال، هذه لا، خرجنا إلى الجار والمجرور، فلا تكون داخلة في باب المفعول له إلا إذا كان اسما منصوبا. نعم، تقول مثلا تعال مبكرا، طيب تريد أن تبين السبب والعلة لماذا، تقول تعال مبكرا حرصا على العلم، تعال مبكرا مثلا نجاة من الزحمة، تعال مبكرا وتأتي بأي اسم منصوب. طيب، قال وضابطه أنه جواب قولنا لماذا فعل الفعل، لماذا جئت؟ حبا لك، خوفا منك، طلبا للعلم، وهكذا. مثاله جاء زهير طلبا للعلم واجلس رجاء المنفعة وتركته حياء، جاء زهير طلبا للعلم يعني من أجل الطلب، واجلس لماذا؟ رجاء المنفعة. تركته، لماذا تركته؟ تركته حياء، تركته كرها له، تركته خوفا منك، تركته طلبا للأجر، وهكذا. هذا المفعول له. ننتقل إلى المفعول معه. قال المصنف باب المفعول معه: هو اسم يقع بعد واو بمعنى مع، يبين الذي فعل الفعل بمعيته أي بوجوده. باب المفعول معه، هذا باب لطيف، أسلوب عربي لطيف، وإن كان استعماله في الأزمنة المتأخرة قليلا، مع أنه من ألطف أساليب العربية. يقول هو اسم، يعني لا يكون إلا من الأسماء. طيب، يقع بعد واو، هذه الواو ليست واو عاطفة، لا، يقول هذه واو بمعنى مع، يسمونها واو المعية. طيب، ما وظيفته النحوية؟ قال يدل أو يبين الذي فعل الفعل بمعيته، يعني بوجوده، يعني بمصاحبته. أنت الآن تستذكر الدرس، قلت لنا أستذكر الدرس، من الذي فعل الاستذكار؟ أنت المتكلم، أستذكر الدرس. طيب، تريد أن تذكر شيئا كان موجودا معك، ليس موجودا معك يعني تملكه، لكن موجود بحضرتك، تقول أستذكر الدرس والمصباح، أستذكر الدرس والشمعة، أستذكر الدرس والليلة، أستذكر الدرس وصياح الأطفال، أستذكر الدرس وطلوع الشمس. تذكر شيء كان بصحبتك، طبعا في فائدة تريد أن تبينها لنا بذلك. إذا قلت أستذكر الدرس والشمعة، نعلم أن الكهرباء كانت يعني مطفأة مثلا. أستذكر الدرس وصياح الأطفال، يعني أنك في ضوضاء ونحو ذلك. تقول مثلا أتمشى أو تمشى محمد، محمد هو الذي فعل التمشية. طيب، وتريد أن تذكر شيئا كان موجودا بصحبته، تمشى محمد والحديقة، تمشى محمد وشاطئ البحر، وهكذا. تقول مثلا سافرت، تريد أن تبين شيء كان معك، سافرت والحقيبة، سافرت والمعاملة، سافرت والطائرة، عرفنا أنك سافرت بالطائرة. هذا أسلوب يسمى أسلوب المفعول معه، اسم منصوب يأتي بعد واو معية بمعنى مع، تبين شيئا كان موجودا بصحبتي الفاعل. قال المصنف: وهو نوعان، الأول المفعول معه الذي لم يشارك في فعل الفعل نحو تمشيت والشاطئ، والآخر المفعول معه الذي يشارك في فعل الفعل ولكن بلا قصد نحو تمشيت والهرة. نعم، إذا قلت تمشيت والشاطئ فالفاعل هو المتكلم. طيب والشاطئ، هل يمكن أن الشاطئ شارك الفعل، شارك الفاعل في هذا الفعل؟ لا، ما يمكن. نقول المفعول معه هنا لم يشارك الفاعل في الفعل. تمشيت والشاطئ، أو تمشيت والحديقة، أو سافرت والمعاملة، أو استذكرت والمصباح، أو سرت والنيل، ونحو ذلك. النوع الثاني أن هذا المفعول معه شارك الفاعل في الفعل، يعني فعل الفعل، كقولك تمشيت والهرة. طيب تمشيت والهرة، أنت مشيت، طيب والهرة تمشت أو ما تمشت؟ تمشت، لكنها لم تفعل هذا الفعل قاصدة، وإنما فعلته لأنها بصحبتك، لو لم تكن بصحبتك لم تفعل هذا الفعل. تريد أن تبين هذا الأمر، أنها ما فعلت هذا الفعل بقصد، وإنما فعلت لأنها بصحبتك، فتقول تمشيت والهرة. طيب لو أنك أردت أن تسافر، فقلت لصاحبك أريد أن تسافر معي إلى هذا المكان، قال أنا مشغول ولا أريد أن أسافر، لكنك ألححت عليه وأصررت، فقال سأسافر من أجلك، فسافرتما ثم عدتما، ماذا تقول لنا في بيان ما حدث؟ تقول سافرت ومحمدا، أو سافرت ومحمد. ننظر إلى محمد، هل فعل الفعل ولا ما فعل؟ فعل. إذن يصح أن تعطفه على الفاعل وتجعل الواو عاطفة، لأنه في النهاية فعل الفعل كالفاعل، فتقول سافرت ومحمد، والأفضل أن تفصل حينئذ بفاصل سافرت أنا ومحمد. فإذا رفعت محمد فمعنى ذلك أن الواو عاطفة، وأن محمد معطوف على الفاعل، وأن محمد معطوف على الفاعل. طيب لكن لو قلت سافرت ومحمدا، ها، إذا قلت سافرت ومحمدا سنفهم شيئين، سيكون الكلام أكثر دقة، سنفهم أمرين. الأمر الأول أن محمدا سافر معك، يعني فعل السفر، سافر معك وفعل السفر، ونفهم أنه فعل السفر دون قصد، وإنما فعل الفعل، فعل السفر فقط لأنه بمعيتك. إذن فسافرت ومحمدا هنا أدق وأبلغ من قولك سافرت أنا ومحمد. لكن لو أنكم اتفقتما على السفر وفعلتماه بقصد، كلاكما فعله بقصد، حينئذ ماذا تقول؟ تقول سافرت أنا ومحمد، لتبين أنك فعلته بقصد وأنه فعله بقصد. هذا هو المفعول معه. طيب، ها، كما قلنا في المثال السابق، هو لا يريد أن يسافر، لكنك أنت الذي يعني أصرت عليه ففعله من أجلك. يعني لو أنك لم تسافر هو ما سافر، لكن فعله من أجلك. نعم. طيب المفعول الأخير، قال باب المفعول المطلق، هو المصدر المنصوب بعد فعله. المفعول المطلق هذا سهل جدا، المفعول المطلق هو أسهل المفاعيل، بل هو من أسهل أبواب النحو. قال هو المصدر المنصوب بعد فعله، المصدر المنصوب بعد فعله. تقول حفظت القرآن حفظا، حفظا هذا مصدر منصوب بعد فعله، مفعول مطلق. وجلست جلوسا، جلست اليوم جلوسا، جلس محمد جلوس المؤدب، اجلس جلوسا صحيا. جلوس إذا جاءت منصوبة بعد الفعل جلس أو يجلس أو اجلس يكون مفعولا مطلقا. قال وكلم الله موسى تكليما، كلم تكليما، ورتل القرآن ترتيلا، رتل ترتيلا. كلما جاء المصدر منصوبا بعد فعله فهو ماذا؟ فهو مفعول مطلق. طيب فإن سألت وقلت طيب المفعول المطلق الآن تقول هو المصدر، لا بد أن يكون مصدرا. طيب ما المراد بالمصدر؟ ما المصدر؟ قال المصنف: والمصدر هو التصريف الثالث للفعل، كقولك ضرب يضرب ضربا، ودعا يدعو دعاء، وجلس يجلس جلوسا. المصدر سهل لأنه التصريف الثالث للفعل، صرف الفعل ثلاثة تصريفات فالتصريف الثالث هو المصدر. وإن كان المصدر تأتي على أوزان كثيرة لكن السليقة تأتي غالبا بهذه الأوزان على الصواب، تقول جلس يجلس جلوسا، وذهب يذهب ذهوبا، لا ذهب يذهب ذهابا، وضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، وشرب يشرب شربا، وخرج يخرج خروجا، وأخرج يخرج إخراجا، وخرج يخرج تخريجا، وتخرج يتخرج تخرجا، واستخرج يستخرج استخراجا، وهكذا. فالمصدر هو التصريف الثالث للفعل. هذا المصدر التصريف الثالث إذا جاء منصوبا بعد فعله فهو مفعول مطلق، صرف الفعل تصريفا صحيحا، تصريفا مفعول مطلق. طيب قال المصنف: وللمفعول المطلق ثلاث فوائد. نعم هذه معلومة مهمة، لأن الطالب المنتبه اللبيب قد يقول يعني إذا قلت الآن حفظ محمد القرآن حفظا، طيب حفظ هي حفظا، لأن حفظا هي التصريف الثالث للفعل، حفظ حفظا. أنت إذا قلت جلست تفهم أنني فعلت ماذا؟ الجلوس، جلست تدل على الجلوس. ولو قلت ضربت تعرف أنني فعلت الضرب، أكرمت يعني فعلت الإكرام. إذن الفعل لا شك أنه يدل على المصدر سواء ذكر أو لم يذكر. طيب ما فائدة ذكره إذا كان الفعل حتما يدل على المصدر؟ طيب ما فائدة ذكر المصدر حينئذ؟ يقول لا، له فوائد، المفعول المطلق له فوائد. يقول: وللمفعول المطلق ثلاث فوائد: التوكيد كدعوت الله دعاء، وبيان النوع كدعوت الله دعاء المضطري، وبيان العدد كدعوت الله دعوتين. يقول نعم المفعول المطلق وإن كان مصدر الفعل لكن له فوائد، فإن كان هذا المصدر يدل على العدد ففائدته بيان عدد الفعل، يعني كم مرة فعل. تقول مثلا ضربت محمدا، عرفت أنك فعلت الضرب بمحمد، لكن أردت أن تبين كم مرة فعلت الضرب بمحمد، ضربت محمد ضربتين، أو ضربت محمد ضربات، أو ضربت محمد ضربة، هذا بيان للعدد. طيب فإن كان المصدر دالا على النوع ودلالته على النوع إما بأن تصف المصدر بوصف أو تضيفه، فتقول ضربت محمدا ضربا شديدا، ضربت محمدا ضربا لصي، أردت أن تبين نوع الضرب الذي أوقعته عليه. طيب فإن لم يكن المصدر دالا على عدد ولا نوع، يعني فقط مجرد مصدر منصوب ضربت محمد ضربا ما بين عدد ولا بين نوع، نقول الفائدة التوكيد، وعرفنا معنى التوكيد هنا ما له معنى جديد، ما ليس له معنى خاص به، هو فقط أكد المعنى السابق. نعم هذا ما يتعلق بالمفعول المطلق، وبه نكون قد انتهينا من الفعل الخمسة: المفعول به وفيه وله ومعه والمطلق. طيب نكتفي بذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.